السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بالأمس فقط أسلمت فتاتان كانتا ملحدتين. هذه بالذات أنا اخترت الحديث عنها، واحدة في قناة البينة والثانية هنا في صفحة مكافح الشبهات. مكافح الشبهات هو الأخ طارق السيد الذي له الردود الشهيرة على عدنان إبراهيم وعلى الكيالي وعلى رشيد المنصر وعلى الإباضية والرافضة. له صفحة عامة يشرف عليها عدد من الإخوة وهو معهم. الصفحة أظن أكثر فيها أكثر من 100,000. وقد وضعني في الإشراف، هذا سر أكشفه. وكل يوم تأتيني إشعارات بالرسائل التي تأتي إلى قناة مكافح الشبهات، ولكنني لا أفتحها لأن هناك إخوة يتولون الرد، منهم الأخ طارق السيد نفسه وإخوة آخرون أذكر منهم الآن الأخ علي محسن الملاحي وهو أخ يماني، ولا أدري حقيقة من الذي كان يحاورها. هذه الفتاة لها يومين أو ثلاثة تأتيني إشعارات، وفقط أرى صورتها، صورة المعرف، وهي صورة ولا تضعها مسلمة في العادة. خواتم المسلمات الطيبات الطاهرات لا يضعن مثل هذه الصورة، لهذا حتى أنا ظللت على الصورة. فخمنت أنها ليست مسلمة، ثم يظهر لي جزء من رسائلها، ظهر لي أنها تذكر اسم النبي صلوات الله وسلامه عليه، الاسم الشريف بدون الصلاة عليه، فعلمت أنها ليست مسلمة. لأن الصفحة يراسلها كثير من المسلمين يطلبون رد على شبهات أو غير ذلك، وحقيقة يعني الكثير من المسلمين عندهم حماس في النظر في شبهات المخالفين لا يوجد عشره في التعلم. هذه مسألة مؤلمة. ثم لما نظرت في اسمها وإذا بها والدها اسمه عمر، فعلمت أنها مرتدة. ولكن بما أنها عمدت إلى صفحة متخصصة وذهبت تراسلهم عن الخاص، فهذه بادرة خير وبادرة حسن قصد، لأنها لم تذهب وتعمد إلى المسلمين الضعفاء تذهب تشككهم، بل ذهبت إلى طرف متخصص وتراسله على الخاص. فبالأمس رأيت في كلماتها ما يوحي بعودتها للإسلام، فدخلت يعني بالخاصية الإشرافية التي عندي، دخلت على الخاص أنظر في كلامها، فرأيت هذا الكلام الذي هيجني للتعليق عليه، فصورت المحادثات وقلت سأعلق عليه في القناة. أول نقطة، نقطة الحديث عن الوالدين. إخواني الكرام، أكبر أخوات الكريمات، أكبر استثمار دعوي هو ولدك. أولا الصلاة الفاتحة لا تجعل أحدا يعلمه إياها غيرك حتى يكون لك الثواب مباشر. إخواني الكرام، التعليم اليسير ولو يسيرا، تعليم الدين الذي يأتي من الوالدين له ثمرة عظيمة على نفس الإنسان في المستقبل. ثمرة عظيمة جدا لو تأمل. والله لقد رأيت حتى في نصارى مصر، عفوا في نصارى الغرب أو في نصارهم بالذات الذين يسلمون، أنه يكون تربى تربية محترمة جدا وعلاقته مع والديه محترمة، فصار يفكر تفكيرا فطريا قريبا غاية من تفكير الإنسان المسلم سليم الفطرة، فتجده مستعدا للإسلام مجرد ما يعرفه يعتنقه. اليوم الوضع اختلف إخواني الكرام، لم يعد كما كان في الماضي، اليوم الوضع استثنائي. فإن قلت لي كيف، أقول لك.